السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. عندنا الكورن تيومرز نوعين يا رجاله، في بيناين وفي مالجنا. بيناين زي الاوستيوما زي الكوندروما اوستيويد اوستيوما. في عندنا المالجنا نوعين، يا اما ابراهيم مالج يا اما سكندري، يعني كلام لوجي. الكومانيست ار سكندري. طب بالنسبه للبيناين احلى طريقه لفهمهم خدها، لا خليكم معايا، لا نخرج بقى، ها؟ نخرج، خدها بالتيشو اوف اوريجن. بيتش اوف اوريجن يعني ان الكارتج ممكن يطلع كوندروبلاستوما او كوندروساركوما. للبريوستر فايبرس تيشو فايبروساركوما. للكورتكس اوف بون الكومانس برايمري اوستيوساركوما او اوستوجينيك ساركوما. للمدلة اوف بون بيطلع مالتيبل بايلوما او بيطلع ايوين ساركوما. وفي عندنا من الاوستيوكلاست بيطلع شايل سيل تيومر او اوستيوكلاستوم. خليكم معايا كده يا جماعه، يلا بقى ابتدوا مع بعض، مش كل ورقه كده تديله دقيقتين ونخلص، ها؟ تمام، يبقى انا عندي ايه؟ في بيناين في مالجنان، مالجنان في برايمري وسكندري. البرايمري خدها بالبيشوب اوريجن من الكارتريج كوندروساركوما وكوندروبلاستوما. من الفايبرس تيشو فايبروساركوما، للكورتكس وبون اوستوجينيك ساركوما، من المدلة وبون مالتو مايلوما كيميك ساركوما، وبعدين من الاوستيوكلاست اوستيوكلاستوما، امين؟ طيب وفي بناين تيومر، تعالى بقى نقوله كده مع بعض كده 10 دقايق كده لذيذ جدا وتظبطه زي ما انت عايزه في الامتحان. الكومنست اوف اول ار سكندريز. بص بص بقى من ثلاث كلمات، الكومنس اوف اول سكندريز. الكومنس برايمري هي مالجنت هي الاوستوساركوما، والكومنس بناين هي الاوستيوكوندروما. تعال بقى هنشرحهم كلهم واحد واحده، هبتدي من اصعب للاسهل، من مالجنت للبناين، من مالجنت للبناين. المالجنت اول حاجه بون سكندريز ار ذا كومنس، خد بالك بص لي بقى عشان خاطر، يلا بون سكندريز. طبعا اي سرطان في الدنيا يبعت ميتاستاز للبون، لكن اشهرهم على الاطلاق لخص ممكن اقول ها be patient to be kind comprehensive man. انا لسه شارحهم في اقل من اسبوع. be patient to be kind be breast be prostate to thyroid be bronchogenic كي كلاوي لكن هايبر نفروم فاهمين ليه ايه breast prostate thyroid bronchogenic كدني. بس حضرتك دي الكومن ساين اوف سكندريز. لما بنعمل لهم بنشخصهم ازاي؟ لو عملت انت بليد اكس راي بتبان في الاكس راي كاوستيوليتيك ليجن ما عدا البروستاتيك سكندرز الوحيده تبان اوستيوسكيلروتيك. اقفل بقى يا ورايا من فضلك، تبان اوستيوسكيلروتيك حته غامقه. ليه؟ عشان البروستاتا بتطلع اسيد فوسفاتيز، والاسيد فوسفاتيز ده خليكم معايا، الاسيد فوسفاتيز طبعا انتوا عارفين يا جماعه بيعمل بون ديبوزيشن فبيبان حته غامقه. يبقى دي اسمها سكيليتال سيرفي، سيرفي اللي هي بلين اكس راي. لو عملت سكيليتال سيرفي بتبان بالبلين اكس راي اوستيوليتيك، وبتبان اوستيوسكيلوتيك في حالات البروستاتا فقط، فاهمين قصدي ازاي؟ طب لو عملت تكنيشن بون سكان هو ده ذا بيست، تكنيشن بون سكان از ذا بيست انفستيجيشن ات كان ديتكت سكندريز بيفور ات جيفز كلينيكال مانفستيشن. عارفين السكندري بريزنت ازاي؟ بين سويلنج بس مش كونستراكشن. اي بون تيومر بيعمل بين سويلنج باثولوجيكال فراكشر، بين سويلنج باثولوجيكال فراكشر. فقبل ما تدي بين او سويلنج او يحصل باثولوجيكال فراكشر بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا ممكن نكتشفها بالبون سكان، بتبان كحوت ارياز. بنحب قوي السلايد ده، ودي فرقها عن مالتو بايلوم. خلاك هناخد بعد شويه ورقه اسمه ايه؟ مقدرش جالك واحد عنده بون اكس مثلا، لقيت صورت انت بلين اكس راي لقيت مالتيبل ديفكتس كده في العظم، هل دي مالتيبل مرايبل اسمها مالتو بايلوم هناخدها بعد شويه اللي هي بلازما سيل تيومر، ولا مالتيبل سكندريز؟ يا يحب معلومه في العظم قوي، لان واحد جالك بون اكس فاهمين؟ ها؟ طب ما انت عندك المالتو بايلوم بريزنت وجنرايز بون اكس. لما البون سكند ممكن تعمل بون اكس. انت صورت بين اكس ريت العظمه فيها مالتيبل ديفكتس كده حتت كتير من ده، يا رب دي مالتيبل برايمري ولا دي مالتيبل سكند، تفرقهم ازاي؟ يقول لك التكنيشن سكان. بص يقول لك استنى يا المعلومه دي في العظمه يعرف ايه؟ قريب استنى عليها شويه. يقول لك بالتكنيشن سكان بنبان مالتيبل هوت ارياز واخده تريسر اكتر من السراوندنج هون. البون يبان جريش ويبان نوع سودا فبيسموها هوت ارياز. الهوت تبقى ثانيه درس حواليك دلوقتي بون سكان لطيف عليها فاهمين؟ انما الثانيه البون تعرفين بيبان جريش كده، يبان جريش ودي اغمق منه يعني دي بتبص البون جري لكن دي سوداء. هنا بقى بيبان البون جري بص في حتت في النص بيضه مش واخده التكنيشن خالص، دي بيسموها كولد ارياز. فيقول لك ايه؟ المالتيبل مايلوما تبان كولد ارياز، المالتيبل سكندريز تبان هوت ارياز، دي واخده التكنيشن تبان سوداء، دي تبان بيضاء. الهوت ارياز بتبقى سلاك ده مهم قوي، بتبقى سكندريز، الكولد ارياز بتبقى مالتيبل مايلوما، تبقى مالتيبل مايلوما. ماشي حضرتك؟ تبقى مالتيبل مايلوما. اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء دي معنى كلمه ايه؟ الحته بتاعت البون سكندريز. طب نيجي بقى نخش على المالتيبل برايمريز. هي البرايمري دي دكتور ياسر بصيره البرايمري زي ايه بقى؟ تعال نقول البرايمريز واحد واحد كده بترتيب الشهره وترتيب اهميته في الامتحان. يعني من الحاجات اللي بتحبها في الامتحان جدا جدا جدا الاوستوجينيك ساركوما اللي دي الكوما. ايه الاوستوجينيك ساركوما؟ ده ورم بيطلع من كالتيزيال تيومر. بص بص من تلفزيون تيومر 80% بيجي ارامل الاثنين في التين ايجر. دول قاعده قدام قاعده الثمانينات فاكرين؟ 80% في التين ايجر 80% ارامل الاثنين 80% بيطلع من الميتافيسيس اللي هو قاعده الثمانينات كده. فالورم ده بيطلع منين بقى؟ بيطلع من تلفزيون تيومر في العيال الصغيره اللي هم سن 10 15 سنه. ده مش معنى السن ده يقول لك ده الماكسيمم بيرد اوف سكيليتال بروس. ده سن البلوغ اللي هو من سته ابتدائي واعدادي والفتره بتاعت ايه؟ اعدادي وثانوي واول ثانوي وبتاع الفتره دي تمام؟ فبيحصل الورم ده بيطلع ميتافيزيال تيومر. بيعمل ايه الورم ده؟ بيبقى عامل استريتش كده للبريوستيال هي يوجوال 80% في اللور فين؟ فاهمين قصدي؟ ممكن في الابر تيبيا فبيعمل استريتش كده للبريوستيال. طب ده يعمل ايه؟ بيعمل استريتش للبلاد فيسل اللي بين البريوستيال وبين العظمه فيحصل يوم فورميشن اراوند البلاد فيسل فتدي منظر اسمه صدري ابيرنس. منظر اسمه ايه؟ صدري ابيرنس. ده غير كمان ممكن بقى عند الايدج بتاع التيومر بيتكون اربعه تراينجل اوف نيو بون فورميشن بيسموه كلودن تراينجل. فتلاقي اربعه تراينجل اوف نيو بون فورميشن عند حرف الورم فبيسموا الورم ده اوستوجينيك ساركوما. خلي بالك يبان ايه؟ صدري ابيرنس وكلودن تراينجل. صدري ابيرنس وكلودن تراينجل. ده ورم مشهور جدا جدا جدا ومعروف جدا. طب تعالوا ندي واحد تاني في برضه احد الاورام اللي مشهوره جدا وانا الاعزاء هو الايمن. الايمن ده بقى والعياذ بالله ده العيال الصغيره بقى، ده العيال الصغيره خالص، ده العيال اللي هم صغيرين بقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين اقل من 10 سنين. ايه الايمن ده؟ مشهور بيطلع من الشاف، هو من اشهر ورم بيطلع في الشاف. خلي بالك الاوستوساركوما ميتافيزيال، الاوستوساركوما ميتافيزيال. الاوستوساركوما ايه؟ بتبقى ميتافيزيال لكن الثانيه بتبقى ضيافيزيال تبقى الشاف. بص بقى بيحصل ايه؟ بيطلع من البيت شاف في ليبيا. الورم ده كاركترايز ايه؟ بص بقى بيعمل ايه؟ اكسبريشنز اند ريفيشنز. يعني الورم بيطلع كده يروح رافع الدوستر يعمل ايه؟ يروح ليه فورميشن وينام له شهرين ثلاثه، يروح رافع الدوستر عامل انذر ليه فورميشن وينام له شهرين ثلاثه، يرفع بيوسف تعمل يو بون فورميشن فبيسموها اونيون بيل ابيرنس. بيسموها ايه؟ اونيون بيل. خلي بالك بيطلع من الشاف. السنه اللي فاتت في امتحان اعمال السنه بتاعنا جابوا سؤالين على الايمنج ستوك تطلع في الشاف. شغالين من 160 كان في سؤالين على ان الايمنج ساركوما ورم بيطلع في الميت شاف. فاهمين قصدي ازاي؟ بيطلع في الميت شاف. بس بيني وبينكم بقى عشان ما ابقاش بنسرح بيكم الاونيون بيل يعني مش حبيت اكس ري فرانك كده يعني انا حبيت انت لسه بتنام ولا ايه؟ صح ها؟ بصوا يا جماعه هي بتبان بيني وبينك كفيوز فورم سويلنج في التيبيا كده وده الاونيون بيل باين خفيف جدا جدا لكن بيني وبينك بتبان كفيوز فورم سويلنج في التيبيا. طب ده منظر تدريسي عشان ندرس، ده منظر واقعي فاهمين قصدي؟ ده كده عشان ندرس والطلبه تتكيف وتفهم الاونيون بيل. لكن في الواقع بتبان ايه؟ فيوز فورم سويلنج في التيبيبان ايه؟ كفيوزي فورم سويلنج في التيبيبان. والورم ده من اشهر صفاته القذره كآب. هو اكستريم راديو الكيمو سنسيتيف، لكن من صفاته القذره انه بيلخبطنا في التشخيص بيشبه قوي الاوستو بالانس. تمام؟ يعني بيخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع الاوستو بالانس. يعني بينه وبينك كل اورام البون تيومر تخش في الديفرنشال دايجنوز بتاع الاوستو بالانس، بالذات الايه؟ الورم اللي اسمه ايه؟ الايود. ليه بقى؟ اولا الايود بقى الورم بوت وليبو ترم جسم الاوستو بالانس، والواد بيبقى سخن تمام وعيل صغير، يعني سن الاوستو بالانس بيجي كمان ايه؟ في التيبيا العظمه المشهوره كده اوستو بالانس. يبقى عندك ايه؟ انا الواد صغير ده سن الاوستو بالانس، التيبيا مشهوره بالاوستو بالانس، الواد سخن ده حاطط 39 40 بيمشي على الاوستو بالانس، الورم بوت وليبو ترم ماشي على الاوستو بالانس. قوم تيجي انت ايه تدي له انتي بوتيك ما يستجبش، ده ورم. وتقول ايه ده فين انتي بوتيك؟ وتيجي نفتح يا ولد تفتح التيومرز لوك لايك باس التيومر تشيز مجبد عامل زي المده، فتفتح تلاقي ورم مده ولا مده ايه ده كمان غريزه بقى بتبعت المده دي تتحل. فاكرين قلت لكم المعلومه دي؟ ايوه. هو بيطلع من حاجه اسمها بون مارو تيكيو سايتس، ده عباره عن راوند سيلز مخصوصه حوالين بلاد فيسلز زي روزيت كده او ورده. فبص لو واحد باثولوجيست لسه صغير في السن ممكن يقول لك ايه؟ في باص سيلز، عشان انت كده بقى قلبك مرتاح. هو كمان شاف البون مارو والتيكيلوسايتس خلايا مدوره حوالين البلاد فيسلز بتشبه قوي الايه؟ الباص سيلز. فساعات ممكن كمان يقول لك باص سيلز. مهم قوي اكتر ان احنا ساعات لما بنتلخبط بينهم بنرجع ندي سيرابيوتيك اراديشن، ندي سيرابيوتيك اراديشن عشان لو كشف الاراديشن تبقى ايوه، لو ما كشفش تبقى ريال اوستومالات اسفاق. فمشهور قوي الايوك ساركوما الكاري، يبقى كده عرفنا الايوك ساركوما بتبان ازاي؟ بتبان اونيون بيل ابيرنس في النيتشاف تيبيا، ايه ولا اشهر اماكنها. وعرفنا السندريك ابيرنس ده مين؟ ها؟ ها؟ الاوستوجينيك ساركوما. بصوا بقى بصوا يا جماعه عشان خاطر اسمعوا الحته الجميله دي. طب اسمعوا دي. طب نيجي بقى مثلا حاجه ثانيه زي الايوك ساركوما المطلوب مايلوما. ايه المطلوب مايلوما؟ المطلوب مايلوما ده ريس عباره عن ورم قذر جدا والعياذ بالله بيطلع من البلازما سيلز، بيطلع من البلازما سيلز اللي هي الماتيور انتي بادي فورمينج سيلز، وهو ده كومن في الناس فوق 50 و60، ده ورم بتاع ناس كبار في السن. وهذا الورم للاسف الشديد فيتال 100% بيموتوا من الرير فيلر، بيطلع من البونز ويز ريد بون مارو زي الفلات بونز، ممكن في مره حاجات دي فيها ريد بون مارو. الورم ده بيطلع عباره عن مالتيبل سوفت بودي سويلنجز. بص بتعمل ديستراكشن للبون، خدتوها مع اسامه الكلام، بتعمل ريليست الكالسيوم في الدم. عشان كده انت لو صورت بليك اكس راي على فلات بون تلاقي مالتيبل بانش اوت فيلنج ديفكتس، صورت مثلا سكال فلات بون كده بليك اكس راي تلاقي مالتيبل بانش اوت فيلنج ديفكتس، مشهور جدا هذا الورم. الورم ده يا جماعه بيبريزنت باي جنرالايز بون اكس، جنرالايز بون اكس رقم 2. لو انت عملت العيان ده بليد اكس ري المنظر ده قدامه اللي هي مالتي بروجكت اوت فيلنج ديفكت، لو عملت في البول تحليل حاجه اسمها البين شوز بروتينز قدامك، تلاقي البين شوز بروتين البوزيتيف في البول. ايه البين شوز بروتينز دي؟ قلت لكم دي عباره عن الدايت تشين اوف اي جي جي، الاكل اللي بتطلع من الاي جي جي بيطلع من البلازما سيلز بتنزل في البول. لو خدت ستيرنال بانكشر كان البلازما سيلز اكتر من 20% يحبوا يعملوا لك عظمه قوي، بلازما سيلز اكتر من 20% في الاسترنال بانكشر. ده بلازما سيلز، ده العيان بيجي لنا بريزنت كلينيكال بايه؟ بون اكس وسيفير انيميا. بون بص عيان عظمه بيوجعه، جنرال كونديشن فيري باد، بيخس يعني انكسبليت. ومن الحاجات الكاركترستيك قوي تلاقي اس ار عاليه فوق ال 100. قلت لكم قبل كده زمان معلومه جميله، هي اس ار فوق ال 100 بتحصل امتى؟ مع التي بي والكولاجين والمالجنسز اشهرها المالتي مايلوما. اقسم بالله المعلومه حافظها من سنه سته. كانوا يقولوا لنا ايه اس ار فوق ال 100؟ اللي اس ار دي مش سيجنفكت يا اولاد قوي، يعني تعمل حاجات كتير قوي، فاهمين قصدي؟ لكن ايه اس ار فوق ال 100 يا اخوانا تبقى سيجنفكت؟ يقولوا لنا كده. يعني يقول لك اي حاجه تزود الدوره بتزود الاي اس ار، انفكشن بتزود السرطان، اي حاجه يقول لك بس اي اس ار فوق ال 100 بتبقى انت شايف في مرض كولاجين تي بي مالجنسز زي المالتو مايلوما. المالتو مايلوما كان بيزود الايه؟ يقول لك المالتو مايلوما والكولاجين بيز والتي بي بيضربوا الاي اس ار ارقام عاليه جدا. للاسف الشديد طبعا الورم ده علاجه بيبقى كورتيزون وسيتوكسيك دراجز وحاجات زي كده. السؤال الجميل، انا قلت الورم ده فيتال والله ما سالتنيش بيموت ليه يا دكتور؟ انت جدع يعني ده كويس، بيموت من هنا فيلير من اسمه بنسميه سندروم اوف تو هايبرز، سندروم اوف ايه؟ اوف تو هايبرز. هو بيعمل هنا فيلير ليه؟ هايبر كالسيميا هايبر جاما جلوبينيميا. هايبر كالسيميا وبيعمل ديستراكشن بون، بيزود الكالسيوم في الدم، تعمل نيفروكالسينوزيس. غير بقى الهايبر جاما جلوبينيميا، الجاما جلوبين اللي بتطلع دي بتترسب في التبيولز السندال فبتعمل اوبستراكشن ريال تبيولز، فالكدني بيجي له هايبر جاما جلوبينيميا مع الهايبر كالسيميا، فبيعملوا نوع من انواع الريال فيلير اعاذنا الله واياكم. سؤال العظم بيحبوه، يقول لك طب انت لما تلاقي مالتيبل فيلير ديفكتس في البون اسمع بس السؤالين دول بقى، سؤالين كمان براكتس يعني، ها احب انا التكات دي، ها التكات جميله حبس انا منكم كده، عشان كده في الامتحان لما كنت بدرس انا المعلومه دي بنص، فبتسالها في الامتحان بنص، انا مش عارف المعلومات دي جايبها منين، من بقهم كده بتوع العظم يعني، يوم التكات دول بيقول لك ايه؟ طب دلوقتي لو واحد عنده مالتيبل ديفكتس في عظمه، شكيت يا مالتيبل مايلوما ولا مالتيبل سكت فراغ ازاي؟ كنا بنقول سكان دي بتبان بولد وولد، يقول لك طب لو شكيت انها اوستيوبروسس، عارف الاوستيوبروسس؟ بيعمل بون دي كالسيفيكيشن برضه وتلاقي فيلم ديفكتس في العظم، تلاقيهم ازاي؟ كلينيكالي اوستيوبروس از بيلس، الاوستيوبروس ده بيعمل بون اكس بيبقى مالتو مايلوم ده بيبريزنت هو ايه؟ بون اكس انيميا باتيرن كونديشن، الطريقه اللي بتاعها معروف لوس اوف ويت، ربنا يحكينا يا رب لوس اوف ويت مع انيميا مع بوتكس هي المقرون، لكن الاوستيوبروسس حتى ساعات بيعمل فيلم ديفكتس في البون بتبقى بيلس بيلس. بس حضرتك ده بالنسبه للحته بتاعه المالتو مايلوم. طب في ورم تاني نخش على بعض احنا كده قلنا ايه؟ قلنا المالتو مايلوم، قلنا الليمك ساركوما، قلنا الاوستو ساركوما، اوستيوكلاستوما. الاورام الجميله قوي الاوستيوكلاستوما دي يا معلم، اصول الاوستيوكلاستوما ده يا ولاد عباره عن ورم يوجوالي بيطلع ايبيفيزيال، بيطلع فين؟ بيطلع ايبيفيزيال جوكستا ارتيكولار، دي مهمه جدا تشخيصه دايما جنب مفاصل امين. فالورم ده بيطلع من الاوستيوكلاست، فالاوستيوكلاست بتنحت العظمه تعمل لها فينينج اوت انتو فايبرس اند بون ترابيكولي، فتلاقي باب في العظمه برضه يكون سوب بابل ابيرنس، يبقى ايه؟ سوب بابل ابيرنس، وتلاقي عند حرف الورم كده بيتكون نيو بون فورميشن بيسموها اوبيركولم، وان اوبيركولم يعني سداد او فله او بلاك، عامل زي ما تكون ازازه مليانه رغاوي وصابون وسالتها فله، فبيسموها اوبيركولم وسوب بابل ابيرنس. هذا الورم لما بتكشف عليه كلينيكال تلاقي عليه اكشن كراتلين، تلاقي عليه ايه؟ اكشن كراتلين. انترا اوبرتيف ده لون مميز، هل فاكره؟ قعدت الكتاب فاكرينه 100؟ لون عربيتي ساعة المغرب قال فمن المارون كلر ده بيبقى لون هو بني على نبيتي كده بني على قلت لكم انا عندي عربية بنفس اللون كده ساعة الظهر الساعة 12 الظهر بقت العربية بترسم نبيتي تبان نبيتي نبيتي فاقع على المغرب ده قلبت على بني لما الشمس تغيب بتاخد لون اسمه المارون كلر، ومع ده كانوا كاتبين في المونتشال عليه ديت زيرو، فكانوا كاتبين في البامفلت بتاعها ان هي بتبقى بالنهار نبيتي وبتبقى مارون كلر ساعه لما الشمس تغيب، كانوا مخلطين البويا نبيتي على بني، فلما الشمس تغيب بتظهر البني، لما الشمس بتظهر بتضيع البني، فاهمين قصدي ازاي؟ بيسموه اللون ده ايه؟ ما ليه مهتم بيه كده عازم؟ عشان ده دايجنوستيك لما بنفع ناخد بايبس وتلاقي ورم لونه مارون كلر غامق كده وبني على نبيتي تعرف ده اوستوبلاستوما على طول، وبعدين تبع بقى يتحلل بيقول لك في جاينت سيلز، طبعا لما تلاقي جاينت سيلز، ايه جاينت سيلز يا كابتن؟ خليه كبيره؟ مش معناها كده، مالتي نوكيل سيلز. اه طبعا يعني حتى لو خليه هي يوجوال تكون كبيره حجما ومالتي نوكيل، لكن ساعات يبقى نورمال سايز سيل لكن مالتي نوكيل الاهم، كان في الميثولوجي علمنا الكلام ده زمان، ولكن كانوا كلمة جاينت سيل حجما ونيوكليار، ونيوكليار أهم. الكلام بقى بتاع سنة ثالثة طب اللي أنتوا سقطتوا فيها، أنتوا رجعتوا في ثالثة بقى إيه؟ رجعتوا؟ أيوة من ثانية بقى بعدين نطيتوا سنة. ليه بتذاكر في الصيف فنطيتوك سنة. ما في حاجه اسمها نقطه سلام كانت موجوده ولا لا؟ اتلغت؟ كان ايام التعليم والله العظيم زمان كان التعليم فيه نسب حدود وقت نقطة سنة يعني ايه؟ انا في سنة تالتة ابتدائي اذاكر تالتة ورابعة انا حر انا ذاكر لان انت دي مش عيب لا في الكلام ده كله اذاكر تالتة ورابعة يخش يمتحن تالتة ورابعة ابتدائي يخش خمسة طالما يمكن انت بتكتب في الكرايتيريا كان زمان كان في حاجة كده يعني دلوقتي بقى مع كتر الناس بيطلعوا قلت زل الناس ازاي يعني او يعني بيعكروا على الناس ازاي كان ايامنا في كده والله كان في عيلة فاكر انا ضبط كذا سنة يعني اللي هو سبق توفيق طلب حسين من حقك في الاعلان تعملها اخش انا عايز اذاكر اولى تاني اعلان اقوم مذاكر تالت اعلان السنة اللي بعدها قاعد تعمل كده مذاكر اولى وتانية وامتحنهم وروح داخل تالت اعلان اللي بعدها كده دلوقتي طبعا ايه بعكس بس زمان كانت الناس ريحة كانت حاجات كبيرة فاهمين قصدي؟ كان زمان مثلا في حاجة اسمها تحسين مجموعة يكون هو دي؟ لا يعني يعني مثلا انا السنة حصل لي ظرف بس جيت سيرة عامة كويس عايز اخد بيت ريتشارد يا يذاكر تاني انا عايز اخد سيرة بيت مفيش ممنوع ممنوع ده كان كان كان زمان ايامنا كده كان في الزم هنا بس ايه من التحسين زي يقول لك سيدي حصل ظرف ابو مات اثناء السنه خط حصل حاجه ودخل امتحان جاب سي ان هو مش مقتنع عايزك سيرة عامة تروح وبقى اكزامن ده ايام بقى مثلا 90% تاني كان ايامنا يعني كان في حاجات كده دلوقتي اعتقد لعبه في قانون ماشي يا اخوانا الاعزاء ده بالنسبه للحته الجميله بتاعت الايه بص خليكم بس معايا بعد النوم بيقع بالنسبه دي الاوستوكلاستوما الاوستوكلاستوما برضه بيجي في الميدل ايج الناس بتاعت 40 50 سنه ما تنساش ان الايوي بتاعت العيال الصغيره الاوستوكلاستوما بتاعت الناس الادوليسنس فاهمين قصدي ازاي؟ بعد كده في عندنا كده كده كده تمام تمام تمام تمام الكوندروبلاستوما والكوندروساركوما دول ورمين عبارة عبط كده بص الكوندروبلاستوما ده ورم بيجي برضه زيادة زي الكوندروبلاستوما كده تبقى لوكالايز ايه فيها كالسيفيكيشن مش مهم ده اسمها كوندروبلاستوما اسمها ايه؟ خليكم معايا اسمها كوندروبلاستوما الكوندروساركوما بقى خلي بالك الكوندروساركوما بصوا لي عشان خاطري ده ورم تكنيكال فيريبيو كيمو ريزيستنت فاهمين قصدي بصوا لي هذا الورم بيطلع برايمري يبقى العظمه او ساعات بيجي من توب اوف بنين تيومر زي كوندروما او اوستيوكوندروما يعني بص لو طلع من العظمه من اول سرطان يبقى اسمه برايمري كوندروساركوما مش انا قصدي طب كوندروما وقلبت او كوندروساركوما واوستيوكوندروما وقلبت كوندروما او اوستيوكوندروما وقلبت يبقى اسمها سكندري الورم ده بيبقى برضه بص جماعه عباره عن ماس بتطلع من العظمه كده تبين فيها ماركت كالسيفيكيشن عليها درينكس واركس درينكس واركس درينكس واركس درينكس واركس درينكس واركس يبقى دايما تفتكر من اخوك ياسر كلمه ايه؟ اي ورم فيه كوندرو بيتميز بالكالسيفيكيشن اي ورم فيه كوندرو يبقى فيه كالسيفيكيشن كوندرو بلاستوما بتبقى لوكالايز اريا اوف كالسيفيكيشن في الابيفيسس الكوندروساركوما بيبقى ورم في ماركت لوبيوليتد تيومر لوبيوليتد تيومر في ماركت كالسيفيكيشن ريد رينكس واركس يلا قولوا لي بقى يلا بتحبوا قبل ما نسيب التيومر خالص يلا ها ميني بان ساندري ابيرنس كول مانتر انجل ده الاوستوجينيك ساركوما ميني بان اونيون بين ابيرنس يا ابني ردوا عليا الايرنج ساركوما ميني بان مالتر بانشت فيلينج ديفكتس البارتون مايلو ميني بان لوكالايز ريليف كالسيفيكيشن في الابيفيسز كوندروبلاستوما طب ميلي بان مانجيتنج ماس وفيها كالسيفيكيشن وريكس واركس الكوندروساركوما طب ميلي بان سوبر ابيرنس الفايبروساركوما ما بيجيبهاش في امتحان ان ملهاش اي ابيرنس عباره عن فانجيتنج تيومر كده من العظمه وخلاص ما بتديش اي سبيسيفيك ابيرنس بالعكس احنا بنجيبها اكسكلوجن يعني لا باين فيها ماركت كالسيفيكيشن ولا سان ري ولا ايدي بين الاونيون بير ده ايه فانجيتنج تيومر وهيزي كده وانفلتريتنج دايما بص يا جماعه الاورام الخبيثه تبقى هيزي اوت لاين الاورام الحميده تبقى ويل درينيت الحميد ليه ويل درينيت لكن اللي هو الهيزي ده انفلتريتنج سراوندنج ده يبقى هيزي اوت لاين ده يبقى مالجنا فالفايبروساركوما بتبقى عباره عن سرطان هيزي كده انفلتريتنج سراوندنج ملوش اي معنى بيسموها فايبروساركوما نيجي بقى الحته الاخيره بنحب في بقى الحديث في هذه الاوراق هي الحاجات البناين البناين في عندنا بقى اوستيوما وكوندروما الاوستيوما نوعين جازيلا استيوما. الايفوري من حجاره العظم مش هيجيبوه، ايه دي اللي بيجيبوه؟ بص الايفوري استيوما او بيسموها كومباكت استيوما دي بتطلع يوجوالي من السكال بون. ده عباره عن كومباكت باس اوف بون بيسموها كومباكت استيوما او ايفوري الارجل العاجيه. هذه الاستيوما بتبدا لو طلعت من اوتر تيبل تبقى كوزميتيك كلمات. جت من انر تيبل ان كيس انت كده بتلاقي شدات مناخير نزل استراكشر طلعت من الودان بتعمل كونتاكت ريفلكس لو طلعت من الارض بتعمل بروبتوسس. ايه دي مشكله وعلاجها طبعا اكسجين. فاهمين لو عامل اي مشكله دي بقى اللي بيحبوها بقى دي بص بيانها هيجي لكم السلايد ده. ما فيش امتحان بيفوتوها اللي هي اوستيوكوندروما او اسمها كذا اسم اوستيوكوندروما او كانسيلاس اوستيوما او اكزوستوسيس او ميتافيزيال اكليسيس. اكليسيس يعني لوس اوف ريموتك. لا كذا اسم. سيبنا من الاسامي دي، اهم اسم بيحبوها ايه؟ اوستيوكوندروما. ايه دي بقى؟ دي سلايد باذن الله جاي بتلعب يعني ما بيجيش سيره البون تيومر الا ما يجيبوا سيره دي. سيم عندهم هي عندهم اهم ورم حنين اوستيوكوندروما، اهم ورم خبيث اوستيوساركوما، واهم ورم على اطلاق الساكيدوز. دول اهم ثلاثه يهمهم. فدايما دي بص طالما لو ناوي يجيب سؤال سيره تيومر يهمه دي قوي. ايه بقى دي عباره عن كده يا ريس؟ بص بقى الاوستيوكوندروما عامله كده. بص او بيسموها كانسيلاس اوستيوما او بيسموها اكسوستوس يعني الزوايا العظميه او ميتافيزيال اكليسيس يعني لوس اوف ريموت. تلاقي كذا اسم. بص هذا الورم عباره عن ايه؟ بص ورم جميل جدا بيطلع في العيال الصغيره عند منطقه الفيزيال كارتلج. وبيبقى هذا الورم يا جماعه بصوا كده الكورتكس بتاع ده بص كونتينوس وذ كورتكس اوف ذا بون. وبالتالي الورم فانجس لايك. بص وعليه كارتلاجين اسكاب. بيقولوا الكارتلاجين اسكاب هي المسؤوله عن البروش بتاع الشعر. الكلام ده قريب. وتلاقي عليهم بره ادفنتيشس بيرس. بص دي مكونات الورم ده بيتكون من ايه؟ لا حدش ينام الاخ ده بينام ورم. يس يو ها يلا بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فانجس لايك بون سويلنج بيبقى جروينج اواي فروم ذا جوينت. ويوشن بيكون عباره عن زوايا عظميه عند الركبه. اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى اوستيوكوندروما على طول او بيسموها انا بحب كلمه اكزوستوسيس. سيبها زي ما انت عايز اكزوستوسيس او اوستيوكوندروما. ليه بيسموها اوستيوكوندروما؟ عشان فيها بول وكارتج بيتكون عليها ادفنتيشس بيرس. هذا الورم على فكره از بري كانسرس. فاهمين؟ بتنمو بص بتنمو اواي فروم ذا جوينت والورم ده على فكره بري كانسرس بيقلب. خليكم معايا لو سمحت. بص خليك الورم ده بيقلب بايه؟ لسه قايل لك مرسوم اهي البير بايه؟ كوندروساركوما اللي فيها كالسيفيكيشن لايت رينكس وارز. كالسيفيكيشن لايت رينكس وارز دي حاجه اسمها ايه؟ كوندروساركوما اللي فيها كالسيفيكيشن لايت رينكس وارز. هذا الورم اخواني الاعزاء بص احسن وقت تشيله بتشيله طبعا امتى بقى؟ بعد الفيزيال كلوجر. بنستنى لما الواد ده يبطل نمو. ليه؟ انك لو حاولت تشيله والواد ده لسه صغير بتدقدق ان هو فتعود الفيزيال كارتج فممكن يحصل له ارست اوف بون جروث. فبنستنى لما الواد يبلغ ونروح ننشئ الاب. ليه؟ ان هي بتبطل تكبر. ليه؟ انا بقول لك لما بيجي عند البلوغ بيحصل اوسيفيكيشن الكارتج. بيحصل اوسيفيكيشن الكارتج اللي عليها برضه بنفس الكيفيه. فبنستنى لما الكارتج يبقى اوسيفايد. سؤال يا احمد بيحبوه بتوع العظم. بيقول لك ان بعد سن البلوغ بتبطل تاجي التنمو. طب لو فضلت تنمو بعد البلوغ معناها ايه؟ يبقى قلبت مالكنا بس خلاص بلاش حاجه تاني. يا خد يا تبطل تنمو بعد سن البلوغ. لو بعد سن البلوغ لقيتها بدات تنمو تاني دي معناها انها قلبت ايه؟ سكندري كوندروساركوما. قلبت ايه؟ سكندري كوندروساركوما. ماشي حضرتك. دي بيانها اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى ايه؟ اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى ايه؟ ايوه تبقى اكسوستوزيس او اوستيوكوندروما. ساعات تبقى سنجل او مالتيبل. والمالتيبل هي الاكثر بتتم مالجنت. بيقولوا انها لما بتكون مالتيبل بتبقى انهيرتد از اوتوزومال دومينانت ديزيز. اوتوزومال دومينانت لو مالتيبل تبقى اوتوزومال دومينانت ديزيز. و 10% of cases can turn malignant. 10% of cases can turn malignant. 10% of cases can turn malignant. ماشي يا بكواك؟ ده اسريجارد الحته بتاعتنا بتاعت الايه؟ الكوندرو الاوستيوكوندروما. نيجي بقى على اخر حته دي في بقى الحديث في البونتيومرز الكوندروما. في نوعين من الكوندروما، ايك كوندروما وان كوندروما. بص الايك كوندروما اللي بتطلع من اي بون وبتنمو بره، الان كوندروما مشهوره قوي في السمول بونز اوف هاند اند فيت. الايك كوندروما مشهوره قوي في السمول بونز اوف هاند اند فيت. تبص تلاقي بيطلع من الكاربال بونز او متكاربال بونز او الفرنجيس، تبقى فيوزي فورم سويلنج فيها مالتيبل كالسيفيكيشن. ساعات تبقى سنجل وساعات تبقى مالتيبل. لو طلعت مالتيبل بيسموها مالتيبل كوندروماتوزيس او كولير ديزيز. It is not precancerous in the head and foot، لكنها precancerous لو جت في اي عظمه ثانيه بتقلب بالاوستيوكوندروسارطوما، لو جت مثلا في بلف البول او في لونج بول. بيان اهم من اخوك ياسر ما تنساهوش في حياتك، اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى اكستوزيس، اي زوايا عظميه في الايد تبقى ان كوندروما. اخلص بص اي ورم في الهاند او الفوت يبقى ان كوندروما. دي رولز ما تعرفش ما تقبل. يجيب لك اكس راي على الهاند او الفوت فيها اورام على طول تبقى ان كوندروما. يجيب لك زوايا عظميه عند الركبه اكسوستوزيس لاوستيوكوندروما. دي اسمها ايه يا معلم؟ رولز. رولز من اخوك ياسر على طول. اسمها ايه؟ ياسر زرول. رول نمبر 1 بتقول ايه؟ اي زوايا عظميه عند الركبه تبقى اوستيوكوندروما. اي اورام في الهاند او الفوت تبقى ان كوندروما. اخلص. هتخلص كده يا ابو هيب؟ ركز. بس. ماشي حضرتك. اخر حتتين هقولهم ان بي كده قبل ما اقول كفايه كده على التيومر. الحته الجميله بتاعتنا بتاعت ايه بقى حكايه الاستيومر دي مش عارف اصلا. الاستيومر ده عباره عن ورم. بص بص ليه؟ عشان تحلل الريتن يعني بتلاقي واحد كده البون اكس العظمه تلاقي اسمه الروز اريا اراوند ترانسلوسنت نيوكليس اسمها اوستيول اوستيومر مش عارف ايه. الحته الاخيره اللي حبيت بقى الحديث ودي هتجيبكم سلايد في الامتحان وقلت اه ها؟ ايوه عرفت منين يا حسن؟ ها؟ ايوه البون سيست اللي هي الحته بتاعت الايه؟ بون سيست. يا جماعه بنحب قوي حاجه اسمها بون. تعالى تعالى قدام تعالى قدام تعالى قدام. حاجه اسمها بون سيست. حاجه اسمها ايه؟ بون سيست. ماشي حضرتك؟ حاجه اسمها بون سيست. انت مش حضرت معانا امبارح؟ ما جيتش بدري النهارده. بموت فيك. ما جيتش ايه؟ ما تفهمش. لا ما جيتش ما جيتش وخلاص. رجع ما عنديش سبب مقنع بس. رد عليك نوم. ليه بسبب؟ بس انتوا حسن عارف لو انتوا اقول لكم قابلت في البريم معرفش عارفينها ولا لا. عارف راحت حاليا مثلا كاتريكا ريزنتروما لو كاشا، لو انت راحت عليك نومه في مشوار ما تروح كاشا فاكرها في صغرنا كانت في سن جميل قوي. المشوار ده مش مهم بالنسبه لك قوي. جربتوا انتوا لو عندك حاجه سيدة تصحى لوحدك؟ ايوه. بيقول لك ان البريم فيه بيولوجيكال كلوك. بيولوجيكال كلوك ناتشورال من عند ربنا. لو انت مثلا نايم بالليل سيب على امتحان الجزء ده والجنب بتاعك باظ وعاد الامتحان ده سيريس بقى وستريس وبتاع هتصحى قبل الساعه 10. فاهمين قصدي؟ لكن لو انت وانت نايم بالليل يعني تحس بتاع بكره ايه؟ ترويش. فالمخ ما بيسجلهاش، المخ ما يظبطش النبي انك انت ما تديلوش اشاره ايه؟ لسيريس ولازم اصحى. حتى المنبه عدل الحجر فضي فجاه المنبه مرنش نسيته مقفول نفسك صحيت. ما انا كنت الحصه مش فارق معاك قوي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لك يا باشا البيولوجيا الكلوك بتاع الحجاشة دي ما تركبش معايا. دي على نفسه. احنا ناس ديفرنت. سؤال ايه؟ الكلوك ايه؟ بتوع كلوك؟ يلا ربنا يكرمك ان شاء الله. بص بقى يا رجاله اللهم صل على سيدنا محمد وال الحته بتاعت اللي بقى عم علم البون سيست. ايه بقى البون سيست دوت؟ بص في عندنا خمس انواع من البون سيست، عايزين نقول لكم اثنين بس. بص سيمبل بون سيست وانوريزمال بون سيست. الاثنين دول بيطلعوا في الميتافيسيس. بص يا راجل الحته دي جميله جدا. بص بقى جماعه بص بص بص بص بص بص بص بيطلعوا في الميتافيسيس. لو طلع واحد سنترال ويونيليكولا ده اسمه سيمبل بون سيست. اسمه ايه؟ سيمبل بون سيست. بيبقى ايه؟ سنترال يونيت اوف ميرس اللي جنبه بص الثاني بيبقى ايه؟ بيبقى اكسنتريك ومالتيريتور. ده بيبقى كونتيننج بلاد عشان كده يسموه انيوريزم ات هوم سيستم كانه انيوريزم يعني، لكن ده بيبقى كونتيننج سيروس استروفلويد. فاهمين قصدي؟ يا بص سنترال ويونولوكولار او ده اكسنتريك ومالتيريتور. طب فرضا لان انا بص ساعات بيجيب لك حركات وسخه مننا بقى، يجيبوا لك اكسنتريك ويونولوكولار. يعني صفة من ده وصفة من ده تقول ايه؟ سيرفت. ايوه الله يبارك فيك. يعني اللوكيولاريتي اهم من السايت. يعني اذا لقيته ايه بص انت سيرترال جوه العظم مالتي لوكيولار اقول ده انيوريزما. لو لقيته اكسبت او الطبيعي ايه؟ ان يبقى سيمبل سنترال ويونولوكيولار ده التيبيكال، ويبقى الانيوريزما اكسنتريك مالتي لوكيولار. ساعات بقى لما عاوز نجننك اكتر ما انتم مجانين يعني يجيب لك ايه؟ واحد سنترال ومالتيرو، واحد بريفرال ويقول له ركبه. اللوكيولاريتي تجب ما قبلها. اللوكيولاريتي ها؟ اهم من السايت. بس فهمتها؟ ده اسمه بونز. البونز اكس بريزنت ازاي يا احمد؟ كلينيكال بريزنت ازاي؟ اي مرض اسالك بين سويلنج مشهور. طب علاجه ايه؟ اكس جين وبكرة خليكم يعني عم بقى يعملوا ايه يعني؟ يعملوا جرادكتومي اكس جين وبكرة. طيب جماعة في اسباب تانية للسيست في العظمة غير دول؟ طبعا ديجنريتد تيومر، اوستياكس فايبروزا سيستيكا هاي بربرة سيروديزم. هاي ده في السيست البون دول خمس انواع ريكورد السيست في البون. انا فاكر قلت لكم في امتحان ماجستير لو انا سؤال بون سيست وانا حظي الاسم ده اللي بصلحه. كان السؤال من 30 سقطت المرض كله. طلع ماجستير في هذا المرض لما انجح قعد. سبب لقيتهم 4 من 30 3 من 30 2 من 2 دكتور علاء عبد الله قال انت ظالم يا هيثم. قلت له ليه؟ قال انت بس سقطت لهم بقيت الورق. لقيتهم ماجستير بيدوا تعطيه نجاح ماجستير دكتوراه زي بدرجه النجاح عشان سؤال صير تسقط. يعني الدكتور قال لي ثلاث اسئله، سؤال عليه 100. لو انت جبت سؤال بيرفكت تديك كام؟ 50 من 100 60 من 100 اللي هو نجاح من 60 60 من 100 بحيث لو سؤال وقع بقى على الورقه قال له 4 من 30 الورقه تقع. ان لو هو كاتب بقيه الاسئله صح هياخد ايه؟ مثلا سي سؤال من 20 درجه النجاح 12 مثلا اديله 4 مثلا كان من 30 درجه السؤال ده 4 من 30 يعني النقص ظالم انا؟ وصرت كله صرت ماجستير كله بسبب صح ظالم انا ولا غلط؟ صح كاتبين داخل واخد ماجستير جراحه في واد انا اديته صفر كاتب ايه؟ Many cysts are available in the bone. The most important of which is degenerated sarcomas. والتهاب sarcoma degenerated بان كاسيست. Treatment of bone sarcoma antibiotic and medicines. او المصحف. والمصحف كانت الساركوما مالجنسي antibiotic medicines. ايه رايك تديني بس ده اللي مكتوب في السؤال بس سؤال بونز ده اللي مكتوب فيه تديله ايه لو انت مكاني؟ بص يعني صفر لا ايه اللي نفذت كلمه صفر؟ والعلاج الساركوما انت بوتك؟ لا قلت يبقى احنا كام مره لما كان عايز يقدر يعني ساركوما انت بوتك والالتهاب بصير توكسيك ما ينفعش اديله ايه ده؟ ياخد ايه؟ غير صفر ياخد ايه تاني؟ ياخد اسنان. عارف ان الدير اخر واحد اديته اربعه، طب ده كان كاتب ايه بقى الاربعه ده؟ شوف بقى حواليه بس ده كده جدع كاتب ايه؟ اوستيا بص بون سيست اوستيايتس فايبروزا سيستيكا اوف هايبر بارا سيروديزم بس فول ستوب. والله ولا كده. ايه رحت قلت اربعه ايه؟ طب كده انا جاي طب اديهم على ايه؟ اربعه على دي صح؟ اربعه ودي استاذ فيبروزا استاذ فيبروزا سيستيكا اوف هايبر بارا كل واحده ضربه استاذ فيبروزا سيستيكا اوف هايبر بارا. مش كده لما جه الدكتور علاء بيقول لي انت عملت ايه؟ بقول له يا بنت صفر واحد وثلاثه واربعه قال لي كده ضغط ماجستير يعني. قلت له طب ايه حضرتك الروح راجع الدكتور عملت طيب علمك مش تنقص طيب انت قال لي كده لسه بس زعلان مني يعني بص مره سقطت العيال قلت له حضرتك روح راجع الورق لو لقيت ان انا ممكن ابقى اكتر من كده ممكن ارجع واصلي الذنب انا اللي صالح ده، تقعد تبص عليه يعني عارف انت لو كتب بص اقسم بربي كتير طول النهارده دول ليه؟ لان هم مش متخصصين بونزيست يعني احنا جراح يعني كتب ايه اندوريزما الكلمتين دول زيروجراف وسنترال ونيوكلر ومش عارف فاهمين هذا ومش عارف ايه وسيرفا جروزا ومش عارف وديجنريتد تيومر ومش عارف الهيدات وبتاع كنت حد مثلا دول بقى يعني نص صفحه كده كل واحد سطرين دي 25 من 3 كنت قاعد جاي ليه؟ ده راجل جراحه عامه مش عارف كونوا عارفوا الاسامي كل واحد سطرين اديله 25 لكن مفيش حد يستحق ارسم بقى. طب واحنا كجراحه المفروض نعرف الكلام ده؟ اه طبعا مش احنا بتوع سويلنجز وجالك سويلنج في مول اصل الطب يا جماعه مش جالك يعني واحد عنده سويلنج في عظمه فاهمين قصدي هيتصور له اكسيت لا كده لازم عنده برضه بعض الصحابه اي سؤال. طب بص بقى اما ليكوا الاسئله نعم الاندوريزما بيحافظ على ايه؟ السمع بيحافظ على ايه؟ لا هو الفرق بينهم الاكسنتريك والمالتي روتر هو اللي انا بتكلم عليه ده بس. جماعه بصوا بص جماعه اه تمام زي في لا جماعه 12 ونص بالظبط حوار الاكس راي 12 ونص بالظبط استنى دلوقتي بقى 7 دقايق 10 انفكشن 5 دقايق بتوع العظم بيحبوا تقسيم البول تيومرز جميل قوي بقى اسمعوا عشان يقابلوا في المحاضره بيحبوا يقسموها ازاي بص بيحبوا يقسموها اكوردنج للسايت قلت لكم قبل كده بالعكس بص اكوردنج للسايت يقول لك ايه بص الابيفيسز اوستوبلاستوما اهم واحد وبرضه تبقى عارف الكوندروبلاستوما يعني لكن دي اهم واحده بص بص بعد كده الميت شاف اهم واحده مين؟ الايو بص يا ابني اسمعني الايو اسمعني عشان امسكيو الايو ده ميت شاف وساعات المالتو مايلوما معاه والسكندريز اي حاجه ثانيه ميتافيزيكس تاني بص يلا هقولها تاني حبوا التقسيمه دي قوي ما حبوش التقسيمه بتاعتنا احنا دي اللي هي دي الثانيه دي حبوا التقسيمه بتاعتنا يقول لك ايه بص اكوردنج تو ذا سايت يقول لك الايبيفيسس اوستيوبلاستوما وليه الكوندروبلاستوما الميتافيسس الايمون هي الملكه ومعاها السكندز ومالتو مايلوما اي حاجه ثانيه ارميها ميتافيزير اوستوساركوما بون سيست اوستيوكوندروما بناين مالبنا ترميها ميتافيزير يبقى تقولها تاني ها يقولوا معايا سمعوا معايا ها الابيتس في ايه؟ اوستروبلاستوما ومعاها الكونتروبلاستوما ها وفي المنشاف الايون مالتون مايلوما والسكندوس الباقي كله بيتافس اقول لك بطريقه اسهل اسهل خالص اهم واحده في الابيتس اوستروبلاستوما اهم واحده في الدافس هي الشاف اللي هي الايون ساركوم اي حاجه ارميها في الميتافس اكتر من كده ما تلاقيش بقى سهل ممكن سؤال ثواني بس حاضر بس اتاكد من كل السلايد قبل ما اسمعك حالا يلا بقى عشان اوريك شوت اكس راي ساعه ناخد ساعه كده اكس راي 12 ونص ل 1 ونص في ساعات بيجيبوا لكم كده بعض لا مش شرط اكس راي مش لايتس هيجيب لك عيان عن حاجات اكس راي عين جينو فارا جينو فارا ده مش عارف حاجات عشان معاك اول حصه بقى انت اللي زمانك بقى قلت له ايه في الاول لا او لو حد سجلها خدها منه الشرفه بصوا من الحاجات ساعات جبت العظم غريبه شويه قلت لك لما جاب حد يشيلها جبت انا عارف جنجلو في جنجلو؟ سيمبل جنجلو ايوه تيجي وقت بتاع العظم انها بتبقى ريت التندم هم يقول لك احنا بتوع مصر والسكليتن يعني تبقى رحت الجنجلو تيجي وقت بتاع العظم اهو يقول لك احنا بتوع ماسلز وبونز يقول لك احنا بتوع ماسلز بتوع السكليتون يعني واي حاجه ماسكه في السكليتون تبقى تبعنا فيروح يجيب لك عيان اللي هو الجنجلو ها؟ مهم ان جنجلو فاهمين عارفين جنجلو فاكرينها؟ ها؟ النهارده على فكره هناخد هاند انفكشن في النظر ها؟ الجنجل بيبقى عباره عن ايه؟ عبارة عن إجيباسيك ميكزومترز ديجنريشن في السينوميال سيست أتنمنت بريزنت كلينيكال أز أتن سيست سويلد ذات موفز أكروس نوت ألونج ذا تنمنت. دي اسمها إيه؟ اسمها سيمبل جانجليوس. في كومباوند جانجليوس فإسمها سيمبل جانجليوس. بنفتح ونشيلها طبعا أندر أنستيزيا وبنشيلها كومبليتلي. لو جيت فتحتها ده عبارة عن سويلد كونتيننج جيلاتينس ماتيريال. دي عبارة عن إجيباسيك ميكزومترز ديجنريشن في الايه سينوفيال شيز بتاع التندوم بريزنت كلينيكال يوجوال على الدورس موسهات والدورس موسفوت. لكن ممكن تجيب اي تم اي تم اللي هي ده المكان الكلاسيك بتاعك. لكن تيجي ممكن عند الفليكسورز هنا ممكن تيجي في اي تندوم مفيش مشكله خالص. المهم ان التن سيست سوالين موف اكروس الونج ذا تندوم اند اس كونتيننج جيلاتينس ماتيريال. برضه مثال ساعات بيحبوه حاجه ما تخصهمش برضه يجيب لك الانيو ساركوما. انيو ساركوما دي حاجه فاسكولار بتطلع من الكلى فينشال ديجنوست البون تيومرز بتبقى يجي اكتر في الليج والفور ار تيجي اكتر في الليج والفور ار كده وعنده الليج بتاعته صور كده والورم هوب وريد وتندا وعليه دايليتد فيسلز الانيو ساركوما. فاهمين قصدي ازاي؟ برضه ساعات بتيجي في الفور ار نفس الكلام برضه بتلاقي ورم كده هوت وريد وتندا وعليه دايليتد فيسلز انيو ساركوما. الدكتور علي عنده واحده منها هيوريها لكم ولو جاب ايه اللي بيجيبها هي اللي بيوريها لكم هتشوفوها معاه بكره ان شاء الله او بعد بكره يوم الجمعه. ماشي حضرات اخواني الاعزاء ده از ريجارد البون تيومرز. اخر حته احب اقفل بقى الحديث في هذه الحصه العظيمه اللي هي البون انفكشنز. البون انفكشنز هي اقلهم اهتماما في الامتحان بنجيبها في الامتحان يعني اقل اهميه. تعالوا نتكلم كده 5 minutes كده على ايه اهم سلايد بتجيبنا في البون انفكشنز. طبعا البون انفكشن اخواني الاعزاء احنا قلنا البون انفكشن يلا مشوا لي جميعا كان مالها بالظبط 3 to 5 minutes عشان اوريكم بقى شويه اكس ريز. مفضل كرايه معلش ده لطارق بس يوصل الحاجات بتاع الاكس ري كده عشان ما تضيعش. بالنسبه للبون انفكشن بالنسبه للبون انفكشنز طبعا النبي وصل لنا داتا شو والحاجات كده والسلد كده مش عارف ايه مفيش مشترك يعني السوبر مثلا داتا شو واللاب توب والحركه بس يعني هنشتغل بداتا شو الاول. ماشي حضرات بصوا ال ال ال البوت البوت انفكشنز هتقسمها عادي جدا الى سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. نون سبيسيفيك زي الاكيوت هيباتوجينس اوستيومايلايتس او نقسمها الاحسن اكيوت وكرونيك. الاكيوت اللي هي الاكيوت هيباتوجينس اوستيومايلايتس مهمه جدا وفي الكرونيك سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. سبيسيفيك زي التي بي والسيفلس. نون سبيسيفيك زي الكرونيك هيباتوجينس اوستيومايلايتس كرونيك سيمبتوم اوستيومايلايتس اند برونز ابسس اند برونز ابسس. ايه بقى القصه دي؟ تعالى احكيهم كده في دقيقتين. الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس يمكن دي بتيجي ريتنج كتير واحنا عندنا في الجراحه تاني اهم حاجه بتهتم بيها في الريتنج بعد الفراكشرز طبعا هي فين؟ هي الاكيوت هيماتوجينس اوستيومايلايتس هي فكرتها ببساطه شديده جدا فكرتها ببساطه شديده جدا ان احنا عيل صغير بيجري في المدرسه بيقع فالواد لما بيقع يتخبط في العظمه بتاعته فبيجي له ميتافيزيال هيماتوما. هي فكرتها طفل شايف بيجي له ميتافيزيال هيماتوما. في هذه اللحظه الولد ده بيكون بالصدفه بكتيريا فبتروح داخله بكتيريا زي الستاف كوريوس الكومكس تروح عامله اكيوت اوستيومايلايتس انترا اوسيس ابسس. اشهر بكتيريا كمان على الاطلاق طبعا هي الستاف كوريوس بالذات في الاميونو كومبرومايز تشيلدرن. احيانا بنشوفها في بعض اليونيتس بالستريب احيانا اليونيتس بالستريب واللي عندهم سيكل سيل انيميا بالسلمونيلا. الحته دي مهمه جدا بتقلق ايه الجزء الاورجانيزم ها العادي في الاستاذ بالذات لو عيل منه كومبرومايز اليونيت بتخش عليهم الستريب والان عندهم سيكل سيل انيميا بتبقى التيفويد بس اللايت اللي هي السلمونيلوزيس. اللي انا عايز اوصله لسن سعادتك ايها الاخ العزيز وايتها الاخت العزيزه اللي هي الحته بتاعت العيال اللي هم بيبقوا شقي وبيتخبط بيجي له ستاب او ستريب او او سالمونيلا داخله وعامله انتر اوستيس ابسس. ساعتها بص بيكون خراج جوه العظمه، الخراج دوت بيفضل يكبر يكبر يكبر. خلي بالك بص بينتشر بينتشر الخراج لبره لخارج العظمه كده وعامل صف اوستيس ابسس، بعد كده بخارج العظمه يبقى عامل سبكوتينيس ابسس. يبقى الاول بيخرج يعمل سبكوتينيس ابسس صف الاوستيس ابسس. وعندهم هناك في سلايد عيان عنده بوست مالاتس وسبكوتينيس ابسس، تلاقي عظمه كده وفي خراج في السبكوتينيس. طبعا ده بيكون خراج جوه العظمه وعمل سبكوتينيس ابسس بالمنظر ده. ساعات يسبريت في اتجاه المدلري كافيتي وساعات يسبريت في اتجاه الجوينت ويعمل سيبتيك ارثرايتس. خلي بالك يا جماعه مهم قوي الحته اللي جايه دي، خلي بالك ازاي تفرق حصل سيبتيك ارثرايتس ولا سينوفايتس وحاجه اسمها سيمباثيتك افيوجان. بص بص بص بص بص حته جدا مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي واحد عنده اكيوت اوستيومايلايتس، يعني اكيوت اوستيومايلايتس لقيت المفصل اللي جنبه صغير، ده له تفسير من الاثنين، يا اما الصديد دخل المفصل عمل سيبتيك ارثرايتس دي مشكله، طب يعني ايه؟ ده المفصل هوت وريد وتمبل وقت حرارته 40 فمين اعراض اسبريشن تجيب منتا، وده علاجه زي اي منتا ارثروتومي، بنفتح المفصل ودرينج للباص ونغسله وندي انتي بايوتيك. او ساعات بيحصل نوع من انواع السيمباثيتك فيوجن، فمين قصدي ازاي؟ يعني اي عظمه فيها تيومر او فيها انفكشن بيحصل زي كونجيشن وشويه انفلاميشن في السينوفر ممبرين بيسموها ساينوفايتس او بيسموها سيمباثيتك افيوجن. طب دلوقتي السيمباثيتك افيوجن ده علاجه ناصح كبيرها، يعني لو كان كبير قوي بنعمل له اسبيريشن وانتي بايوتيك، فاهمين قصدك؟ لكن عادي بنعالجه نص، يعني هو سيريس ساينوفايتس وسيمباثيتك افيوجن مش سيريس، لكن لو ديت سيبتك ارثرايتس المده فيها اوستيوليتيك فيها بروتيوليتيك انزيمز هتاكل الغضاريف وتاكل السنوفا ممبرين وتتابع كلوز المفصل، طب ساعتها بقى ودي علاجها درينج علاجها انتي بايوتيك، دي بنعمل لها اسبيريشن دي بنعمل لها اوبن درينج. فرقهم ازاي؟ اهم فرق عندنا ايوه انك انت بتلاقي جوينت موفمنت بتبقى فري جوبر ده جوينت موفمنت خلي معايا بتبقى فري في السينوفايتس افكتد في الارثرايتس اللي هي السيبتك ارثرايتس. ليه؟ احنا قلنا بنقول بص ايه الكارنال فيتشرز انفلاميشن هوتنس وريدنس وتفضل لوس اوف فانكشن بالظبط. تمام وات از ذا فانكشن اوف ذا جوينت؟ is to move. When the joint is inflamed it will not move. بس كده فاهمين قصدي ازاي؟ علاج السيبتيك ارثرايتس ارثروتومي ودرينج، العلاج الثانيه لو كبيره بنعمل لها اسبيريشن وانتي بايوتكس. اخواني الاعزاء بالنسبه فين؟ شغلنا داتا شو كده عشان تكون شويه ها؟ روق كده وها؟ خد خد حط لنا السي دي ده كده وسمعنا اغنيتين كده وتحط لنا كده السي دي ده. عشان نتابع الشرح. شغال ده هيسيبوه يتفرج شغل بس هنا الاول يا عم فاهمين قصدي؟ فزي ما قلت لحضراتكم ده. طب بالنسبه بقى بص اخواني اصول لو احنا اتدلعنا في علاج الواد عنده اكيوت اوباتيوز بوست بلاس ايه اللي بيحصل؟ خلال اسبوعين ثلاثه بنروح قالب ايه؟ كرونيك. الكرونيك بيحصل ايه بقى؟ بص بيجي الابسس كلمه ده يفضل ايه بقى؟ بص يكبر فيفعل بالوسط يبقى عامل نيو بوم فورميشن بيسموه ايه دي بقى؟ قلناها ها؟ انفوليوكريم. كان بنشرح لسه من اسبوعين سموه انفوليوكريم وتلاقي جواه ديز بون كده بيسموه سيكويسترم وتلاقي في بريفوريشنز في الانفوليوكريم بتؤدي الى سكين ساينس بره بيسموها كولواكا. يعني كولواكا عباره عن ايه؟ بريفوريشنز في الانفوليوكريم بتؤدي الى سكين ساينس. بيجيبها لك على فكره ماتشنج يجيب لك اكس راي بيكتب كولواكا ويكتب سيكويسترم ويكتب انفوليوكريم واعمل ماتشنج فاهمين؟ دي اسمها انفوليوكريم اللي هي البوني وول بتاع الابسس. الخروم دي اسمها كولواكا. اما بالنسبه للعظم الميت جوه ده بيسموه سيكويسترا. العلاج بتاعنا اسينشال سيرجيكال بنعمل دي روفين الكافي دوت فاهمين قصدي ازاي؟ ونعمل سيكويستراكتومي عمليه اسمها سوسرايزيشن اند سيكويستراكتومي اللي هو تشيل الروف وتشيل السيكويسترا وبعد ما ينضف تحط بون او ماسل جراف. دي اسمها كورونيك هيباتوجينس اوستيومايلايتس. في يا جماعه اخر كلمتين احبها في اليوم الحديث في حاجه بسيطه كده اسمها برودس ابسس. برودس ابسس ده ايه؟ ده عباره برودس ابسس ده عباره عن عيان بيجي لي عنده بيني وسويلنج في الابر تيبيا صوروا بلين اكس راي تلاقي ويل فورمد ابسس كافيتي وجواه ستيرايل باس بتلاقي جواه ما فيش سيكويسترم او سيكويسترم صغير. ده عباره عن ايه؟ كرونيك اوستيومايلايتس اوف انسيبيوس اونسيت بتعملها ويك بكتيريا زي الاستاف البس او ممكن استاف اوريس في عيال هاي اميون زي مين؟ زي السعاده فاهمين؟ اخر معلومه دي اسمها برودز ابسس. اخر معلومه التي بي طبعا التي بي بقى يا جماعه هو يعني ما بيتعملش فيه امتحان قوي لكن لسه هحطه قريب انا التي بي بيقولوا كده كلمتين التي بي اكتر مكانين بيحبوهم على الاطلاق تي بي اوف ذا سباين اللي هو البوكس ديزيز اوف ذا سباين والتي بي اوف جوينتس اللي هو تي بي ارثرايتس واشهر اماكنه طبعا الهيب والدي. التي بي اوف ذا سباين قلنا التيوبيكل بس اللايف بتوصل للسباين عن طريق البلاد ستريم بتبقى هيماتوجينس. اكتر حته بتبقى افكتد هي الدورس لمبر اريا ثم اللمبو سيكرال ثم الهايس راسك ثم السيرفايكال. از ا ماتر اوف رول ات افكت مور ذان وان فيرتبرا وذ انتر فيرتبرال ديسك ان بتوين. وعشان كده العيان يا جماعه بتلاقي عنده استراكشر في الفيرتبري والانتر فيرتبرال ديسك. از ا ماتر اوف رول مور ذان وان فيرتبرا وذ انتر فيرتبرال ديسك. ذا اول ديزيز ذات از نوت ريسبكت ذا ديسك. It never affect one vertebra, it was always affecting multiple vertebrae. هذا المرض او هذا المرض اخواني الاعزاء بيأفكت الفيرتبرا ميل الانتيرو عشان كده الكومنت ديفورت بتبقى كيفوزس انه بيعمل ويكي للفيرتبرا زي الفيرتبرا بتبقى كولابس الانتيرو كده والاستراكشر الديسك فلما بتنزل قدام بيجي لهم انجلر كيفوزس. اهم كومبليكيشن على الاطلاق للمرض ده سباينال كورد كومبريشن وباراميليشيا وكورد ابسس فورميشن. برا النيشا وكورد ابسس فورميشن. برضه اجين لو وصل للني او للهيب جوينت بيعمل استراكشر بارتيكولار كارتج استراكشر للسيلوفر برين فبتلاقي طبعا بيحصل جوينت سبيس بيقل تماما. جوينت سبيس بيقل عشان السيفير ارثرايتس في سيفير اوستيوبوروزس في البونز اراوند وبتلاقي كمان ويستنج في المسلز فدايما بيعمل ترايات بيعمل ديستراكشن للسيلوفر برين والارتيكولار كارتج في الجوينت سبيس بيقل وزود نيو بون فورميشن سراوند باي سيفير اوستيوبوروزس ده البون اوستيوبروتيك في جوينت سبيس قليل ده غير ان بتلاقي ويستنج في المسلز اراوند. وطبعا ساعات بيعمل كود ابسس وساينس ده اسمه تي بي ارثرايتس. والتي بي ارثرايتس وصلت كل حاجه التي بي ارثرايتس على فكره بتوصل انها في الاخر لو سبناها بتعمل سيفير انكلوزس وديستراكشن في المفصل. انا استنى ماشي حضرات تعالوا بقى نتفرج ساعدني كده امسح السبوره بدل ما تقول لي يا دكتور بقى وضيع وقت في اسئله حاول تلقى نفسك باي حاجه اذا ما انتش قادر تشوفها بدل ما تحط عليه الصوم.